نرجع إلى موضوعنا بإذن الله سبحانه وتعالى. إحنا النهاردة نتناول مع بعضنا مسألتين مشهورتين. المسألة الأولى الإيمان والإسلام والعلاقة بينهما. إنه كما نعلم لأنه كما نعلم أنه كثيرا ما يذكر الإسلام ويندرج تحته وصف الأحكام الشرعية كلها اعتقادا أو قولا أو عملا، ويذكر الإيمان ويندرج تحته أيضا الأحكام الشرعية كاملة اعتقادا أو قولا أو عملا. وحالا يقترن الإسلام والإيمان في نص واحد. ومن هنا اشتهر عند العلماء قول كده يقولون فيه الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني إيه ببساطة شديدة؟ يعني الشرع إذا ذكر كلمة الإسلام وحدها فإنه حينئذ يجمع جميع شرائع الإسلام بما فيها الإيمان. يبقى الكلمة واحدة الإسلام تجمع المعنيين، تجمع الإيه؟ المعنيين، وتجمع الإيمان في الباطن والأحكام في الظاهر والأحكام في الظاهر. وكلمة الإيمان كذلك إذا أطلقت وحدها كما رأينا الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، ويشمل إيمان القلب وإيمان اللسان وإيمان الجوارح، يبقى بيشمل كل الإيه؟ الأحكام. يبقى إذا أطلق الإسلام وحده شمل الإسلام والإيمان، وإذا أطلق الإيمان وحده شامل أيضا الإيمان والإيه؟ والإسلام. طب إذا اجتمع الإسلام والإيمان في نص واحد كما هو أشهر مثال في حديث ابن عمر المشهور اللي هو حديث جبريل، حديث عمر المشهور اللي هو اسم حديث جبريل، وده من أشهر الأحاديث أو من الأحاديث المشهورة التي هي عمدة الإسلام. عندما أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عمر رضي الله عنه بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال يا محمد ما الإيمان؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان بالأحكام الباطنة، الإيمان بالأحكام الإيه؟ الباطنة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والإسلام جعله النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام الظاهرة، الأحكام الظاهرة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم سأله عن علامات الساعة فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان إلى آخره. ولما مشى جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان أن الإسلام والإيمان والإحسان الثلاثة كلها دين. هذا جبريل أتاكم يعلمكم إيه؟ أمر دينكم. يبقى الدين يشمل كل الايه المراتب سواء بقى ايمان او اسلام او ايه او إحسان. فنلاحظ هنا عشان يجتمع الاسلام والايمان جعل النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام للظاهر والايمان للباطن. جعل النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام للظاهر والايمان الايه الباطن. يبقى لما اجتمع في نص واحد افترق في المعنى، افترق في الايه في المعنى. لكن لما ياتي الايمان وحده يشمل الاسلام والايمان، وما يأتي الإسلام وحده ويشمل الإسلام والإيه والإيمان. يبقى ده معنى القول أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق إيه اجتمع. يعني إذا اجتمع في نص واحد افترق في المعنى، وإذا افترق عن كل منهما أتى في نص وحده شامل المعنيين، شامل الإيه المعنيين. طيب نأكد بقى الكلام ده كده بجملة من الأدلة وبجملة من الإيه من التعليقات الجانبية. كما يقول حافظ حكم رحمه الله الحالة الثانية هي أن يطلق الإيمان مقرونا بالإسلام. يبقى هنا اجتمع الإسلام والإيه والإيمان، وحين يفصل أي الإيمان بالاعتقادات الباطنة كما في حديث جبريل كما ذكرناها منذ قريب. وكما في قول الله تعالى والذين أمنوا وعملوا الصالحات، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الجنازة اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يبقى الإسلام جعل الإسلام للظاهر فأحييه على الإسلام، وجعل الإيمان للإيه؟ الباطل، لأنه الشخص لما يموت لابد أن يكون حتى يكون مقبولا عند الله من أهل الجنة أن يكون باطنه موافقا لما فيه، أن يكون ظاهره موافقا لما فيه باطنه. فقال ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. يبقى عندما اجتمع الإسلام والإيمان يكون الإسلام للظاهر والإيمان للإيه؟ الباطن. وذلك أن الأعمال بالجوارح، الأعمال بالبدن، يتمكن منها الإنسان في حياته، فعشان كده قال اللهم من أحيته منها فهي على الإسلام، لأنه كده في أعمال إيه؟ ظاهرة، لأنه مازال حيا. لكن عند الموت لا يبقى إلا ما في القلب، عند الموت لا يبقى إلا ما في الإيه؟ القلب. ومن توفيته منها فتوفاه على الإيمان. وكذلك مما يؤكد حديث أنس عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام علانية والإيمان في القلب، الإسلام علانية والإيمان في الإيه؟ في القلب. ليه؟ إنهما اجتمعوا في نص واحد، اجتمع في نص إيه؟ واحد. فإذا إذا اجتمع الطرفان يبقى انصرف الإسلام من الأعمال الظاهرة أو للأمور الظاهرة، والإيمان للأعمال الإيه؟ الباطنة، أو للإيمان الباطن. وبمجموع الإسلام يسمى ذلك دينا كما غنى في حديث إيه؟ جبريل. ويقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جمع لهم الحكم شرح الحديث، وأما أرجو الجمع بين هذه النصوص وبين حديث جبريل، سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وإدخال الأعمال في مسمى الإسلام دون الإيمان، فيبينه أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا اقترن اسمان مع بعضهما انصرف هذا لشيء وهذا لشيء. زي إيه؟ قال كاسم الفقير والمسكين. لو جينا قلنا إن إحنا نعطي الصدقة للفقراء فإن الصدقة تعطي للفقراء والإيه؟ والمساكين. ولو قلنا سنعطي الفقراء والمساكين سنعطيها أيضا للفقراء والإيه؟ والمساكين. أما لو قلنا إنما الصدقات للفقراء والمساكين يبقى لابد أن نفرق بينهما، يبقى ده وجه وده وجه. الفقير هو المعدم، الفقير هو الإيه؟ المعدم، الذي لا يجد شيء، الذي ليس عنده شيء يملكه، فهو يحتاج إلى مجرد قوت يومه، إلى مجرد الكفاف. وأما المسكين فهو الذي عنده دخل ولكنه لا يكفي، ولكنه لا يكفي، لقول الله سبحانه وتعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فكون أنهم يعملون في البحر معنى ذلك أن عندهم دخل، عندهم إيه؟ دخل، ولكن هذا الدخل لا يكفيهم، ولذا سماهم الله مساكين، ولذا سماهم الله إيه؟ مساكين. وهذا أيضا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي ليس عنده ما يكفي، ليس عنده ما يكفي ولا يسأل الناس، ولا يسأل الناس ولا يتفطن، ولا يتفطن له فتصدق عليه، ولا يتفطن له فيتصدق عليه. يبقى معنى كده إنه لو أطلق الفقير شمل الفقير والإيه؟ والمسكين، وإذا أطلق المسكين شمل الأمرين، وإذا اجتمع انصرف معنى الفقير المعدم وانصرف معنى المسكين إلى الذي عنده دخل ولكنه لا يكفي، ولكنه إيه؟ لا يكفي. فذلك أيضا في مسألة الإسلام والإيمان على نفس إيه؟ على نفس النمط. أول بقى كلاما طويلا للأئمة أبي بكر الإسماعيلي، وقال قال كثير من أهل السنة والجماعة إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض الله تعالى على الإنسان أن يفعله إذا ذكر كل اسم على حدته مضمون إلى الآخر. وعلى ذلك أيضا ينتج معنى أمر آخر وهو إيه بقى؟ خلي بالك معه عزيزي الله. أن المسلم يبقى احنا كده خلصنا من مسألة الإسلام والإيمان إذا اجتمع اختبك وإذا اختبك إيه اجتمع. في ملحوظة ثانية بقى، أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعض الأحوال، ولكن المؤمن ومسلم في جميع الأحوال، ولكن المؤمن ومسلم في جميع إيه الأحوال. يعني معنى كده نقدر نقول تعبير تاني، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، كل مؤمن مسلم حتما وليس كل مسلم ايه مؤمن، وليس كل مسلم مؤمن، ماشي كده. فاذا من ظهرت منه علامات الاسلام الظاهره والاعمال الصالحه في الظاهر هذا مسلم، قد يكون مؤمنا على الحقيقه وقد يكون منافقا، فنقول عنه ايه مسلم، فنقول عنه مسلم. لكن كل من كان عنده ايمان حقيقي يلزم ان يظهر منه الاسلام، كل من عنده ايمان حقيقي يلزم ان يظهر منه ايه الاسلام. يبقى المؤمن في الحقيقه لابد ان يكون مسلما في الظاهر، لابد ان يكون مسلما في الايه في الظاهر، لكن مش كل مسلم في الظاهر يلزم ان يكون مؤمنا في الايه في الباطن. يبقى كل مؤمن مسلم لكن ليس كل مسلم ايه مؤمن. دي هقولك نقطة ثانية مذكورة في المسلم. كذلك ايضا هذا أيضا مما إيه يفسر لنا ما ذكرناه من قبل في الحديث عن مسألة كفر دون كفر أو كفر عملي أو نحو ذلك، إن الشرع لما يأتي وينفي الإيمان فلزم بكل الإمام أحمد يخرج من الإيمان ويظل في الإسلام. طب هو يخرج من الإيمان اللي هو يعني معنى ذلك أنه يبقى كافر؟ لا، يخرج من الإيمان الإيه الواجب، يخرج من الإيمان الواجب اللي هو الذي يتركه يأثم، الذي يتركه ايه يأثم. ولأجل ذلك كما قلت ابن رجب وغيره والقرطبي وغير هذا في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. بيقول لك طيب قول الله سبحانه وتعالى ولكن قولوا أسلمنا، هل معنى ذلك إن هم مسلمين في الظاهر ومنافقين في الباطن، ولا هم عندهم ايمان ناقص؟ قال لك الصحيح ان عندهم ايمان ناقص. ايمان ايه ناقص؟ اللي هو الايمان الواجب. طب ايه الدليل؟ الدليل قول الله سبحانه وتعالى: وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا. يبقى بقيه الايه بيبين فيها الله سبحانه وتعالى انهم ان اطاعوا الله ورسوله بشيء فان الله لا ينقصهم من اعمالهم ايه شيئا. فلو كانوا منافقين ما كانش هتنفعهم اي عمل ايه صالحة. لو كانوا منافقين، لو كان نفي الايمان هنا يعني انهم منافقون، لكان اي عمل صالح يعملوه هيبقى حابط، لان المنافق لا يقبل منه اعمال عند الله سبحانه وتعالى. ولكن بقية الاية بينت: وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم الا ينقصكم من اعمالكم شيئا. فدل ذلك ان عندهم ما يقبل منه الاعمال، يعني شرط صحه الايمان الذي تقبل معه الاعمال الصالحه. دل ذلك ان عندهم شرط صحه الايمان الذي تقبل به الاعمال الايه الصالحه. وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم اي لا ينقصكم من اعمالكم شيئا. يبقى لما قال الله سبحانه وتعالى: قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، المنفي هو الايمان الواجب، المنفي هو الايمان الايه الواجب الذي من يتركه يأثم، وليس المنفي هو شرط صحة الإيمان. إنما لو كان المنفي هو شرط صحة الإيمان كان مش هينفعهم أي عمل إيه؟ أي عمل صالح، لو فرضنا أنهم كانوا منافقين، لو فرضنا أنهم كانوا إيه؟ منافقين. ودل ذلك على أن هو إذا نفي الإيمان لا يلزم نفي الإسلام. إذا نفي الإيمان لا يلزم نفي الإيه؟ الإسلام. ماشي؟ بعد ذلك يبقى جملة كده من النصوص المتعلقة بهذه المسألة. فمن هذا ايه يعني مما يدل المغرب ان احنا ممكن نطلق كل مسلم كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم ايه مؤمن. من هذا قول الله سبحانه وتعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى عنهم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذا مقام الإسلام الظاهر، مقام الإسلام الإيه الظاهر. ومع ذلك لأنهم أظهروا الإسلام فنحن نحكم لهم بالإيه بالأخوة في الدين. ترى لاحظ أن أظهروا الإسلام هنا أول حاجة فيه فإن تابوا، أي فإن تابوا من الشرك، فإن تابوا من الإيه الشرك. بعد كده التزموا شعائر الإسلام الظاهرة فنحكم لهم بالأخوة في الإيه في الدين. وده يؤكد لنا إنه إيه أن من أظهر شعائر الإسلام الظاهرة ولكن ظل مقيما على الشرك فلا زمن الأخوة في الإيه في الدين. وكذلك في حديث أسامة المشهور وإحنا هنقول ونعلق عليه إنه قال أسامة أننا صبحنا المشركين في إحدى الغزوات، وفيه بقى عند مسلم قال صبحنا قوما من جهينة قبيلة يعني، فرفعت السيف على رجل فقال لا إله إلا الله فقتلته. فلما رجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة إنما قالها تعوذا من السيف، يعني هو خاف لما أنا رفعت عليه السيف أن أقتله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أشرقت عن قلبي؟ وفي لفظ: أفلا أشرقت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا، يعني تعوذ أم لا. وفي رواية قال: قلت يا رسول الله استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يومك؟ هنا بقى الحديث دعوة الشيخ العلاقات عشان في ناس كتير بلتبس عليها فهم هذا الحديث. أول حاجة هذا الحديث يفيد أننا نعامل الناس بالظاهر، يفيد أننا نعامل الناس بالإيه بالظاهر. وهذا الرجل كان مشركا أصليا، فلما أظهر لا إله إلا الله مفروض أن احنا بنحكمه بالإسلام حكمي، الإسلام إيه حكمي. فإذا التزم شعائر الإسلام فإننا نحكم له بإسلام حقيقي كما كل علماء. هذه واحدة. الثانية أن احنا قلنا هناك فرق بين الكافر الأصلي، لأن الكافر الأصلي كان يرفض أن يكون لا إله إلا الله، وبين المرتد. قال ابن تيمية رحمه الله في الجزء الرابع من الفتاوى الكبرى: وعند قتال المرتدين فإنهم لو قالوا لا إله إلا الله فإنا لا نكف عن قتالهم. وعند قتال المرتدين فإنهم لو قالوا لا إله إلا الله فإننا لا نكف عن إيه عن قتالهم. الجزء الرابع من الفتاوى الكبرى اللي هي 5 مجلدات في 37. ماشي. طب ليه؟ لأن المرتد كثيرا ما يكون مقرا بلا إله إلا الله ولكنه ارتد بسبب آخر، ولكنه ارتد بسبب إيه؟ سبب آخر. هذه ثانية. الثالثة إن زي ما قلنا بقى إحنا بنحكم بالكافر بإسلام حكمي وبعد ذلك نطلب منه الالتزام ببقية شرائع الإيه؟ الإسلام. إن قبلها كانت علامة على صحة إسلامه، إن رفضها كانت علامة على أنه يعني إيه قال ذلك لكي نحكم دمه، ولكن يلزم بعد كده أن إيه أن إما أن يتفق على الإسلام وإما أن نقتله سواء بقى حتى أو دفن على حسب ممتنع منه من شرع الإسلام. النقطة اللي بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أسامة. طب هو ظاهر الحديث أنه حكم لجاكل كافي بالإيه بالإسلام، طب ليه ما قتلش أسامة؟ قال النووي: لأن أسامة تقتل الرجل متأولا أنه قالها تعوذا. وده يفيد معنى أن من فعل شيئا، من فعل حكما باطلا شرعا وتأول فيه بدلالة شرعية ووقعت منه خطأ فإنه لا يقوم عليه الحد. هو أسامة رضي الله عنه فهم أن الرجل قالها خوفا من السيف، تعوذا من السيف، وإنه ما قالهاش لما رفع عليه الإيه السيف، فاعتبر أن هذا موطن لا تقبل فيه كلمة لا إله إلا الله أو إظهار الإسلام. فإذا ده موطن أخطأ فيه أسامة، ولولا إن قال النبي صلى الله عليه وسلم لكان من الممكن أن يتلبس هذا الموقف على غير أسامة أيضا. كان من الممكن أن يتلبس هذا على غير أسامة رضي الله عنه. فهذا يدل على أن من قتل مسلما متأولا بالدلالة الشرعية فإنه لا يقتل بإذنه. طبعا يلزم بدفع الدية أو بيت المال يدفع الإيه؟ الدية لأن ده كان موت القتال، ولكن لا يقتل به حتى، لا يقتل به إيه؟ حتى. النقطة اللي بعد كده أن بعض الناس أو كثير من الناس، ودي بقى من الشبهات المنتشرة في عصر الحديث، أنهم يقولون يبقى لا يجوز لكم أن تكفروا أحدا، لأن كل الناس تقول لا إله إلا الله، والحكام بيقولوا لا إله إلا الله، عامة من يقولون في جدة يقولون لا إله إلا الله، ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله. فنحن نقول له إن هناك فرقا بين مسألتين، فرق بين الكفر الأصلي الذي لا يقبل لا إله إلا الله عندما يظهرها فهذه علامة على دخوله في الإيه؟ في الإسلام. وبين المرتد الذي يقول بلا إله إلا الله ويرتد بسبب أشياء أخرى من الإسلام، فهنا لا نحكم له بالإسلام إلا إذا دخل من عين الباب الذي كان سببا في خروجه من الإسلام. الفرق بين توبة الكفر الأصلي وبين توبة الإيه؟ المرتد. هم الحكام دول بما فيهم القذافة، أي حد المرتدين كثير ما يكون بيقول لا إله إلا الله، ولكن ارتدوا بسبب إيه؟ بسبب آخر. ولذا الصحابة رضي الله عنهم لما قتلوا مانع الزكاة، ومانع الزكاة كانوا منكرين بلا إله إلا الله، ومع ذلك الصحابة أجمعوا على إيه؟ على قتالهم، وقتلوا قتال جدا. طيب ليه؟ لأن هم ما كانوش بيقولوا لا إله إلا الله. ولذا الخلاف اللي حصل بين عمر، الخلاف الذي حدث بين عمر وبين أبي بكر رضي الله عنهما على هذه المسألة، لأنه قال أبو هريرة لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، فأجمع أبو بكر على قتالهم، فقال عمر أي لا أبو بكر أتقاتلهم بعد أن شهد أن لا إله إلا الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنت أن قاتل الناس حتى أشهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالوها وفي رواية فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام. فقال أبو بكر رضي الله عنه لعمر ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، يعني استثنى أن يجوز القتال مرة ثانية إذا أضاعوا حقا من حقوق لا إله إلا الله، قال والزكاة حق المال، والزكاة إيه؟ حق المال. فاستدل عليه هذا الاستثناء إلا بحقها، أي إلا بحق لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله لها حقوق، ومن حقوقها حق الإيه؟ الزكاة، حق الله في المال. فإذا منعوا هذا الحق جاز قتالهم مرة أخرى. قال عمر فبعد أن جاد أبو بكر جدالا كثيرا قال فما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبو بكر للقتال فعلمت أنه حق. فعلى هذا أجمع الصحابة ويجمعون حجة بين النساء. قال النووي رحمه الله شيخ مسلم فكلاهما أبو بكر وعمر خفي عليه الرواية الأخرى التي فيها الزيادة القائلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقوم الصلاة ويؤتوا الزكاة. الرواية هنا كانت مفسرة. طب ليه هما الاثنين ما ذكروش إلا الرواية الأولى التي ذكرت الشهادتين فقط؟ لأن الرواية الثانية لم تكن قد وصلتهما، لأن الصحابة ممكن مش كل صحابي سمع كل الأحاديث الواردة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعشان كده أو لأجل ذلك استدل أبو بكر بالعموم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، يعني يجوز القتال إذا أسقطوا حقا من حقوق لا إله إلا الله. فالمقصود أنه إذا كان الصحابة قد أجمعوا على قتال مانع الزكاة قتال جدا وقتال الجميع قتال المرتدين، فهذا يدل على أنه ليس كل مرتد ليس بشرط أن يكون ارتد بسبب إنكاره إيه؟ لا إله إلا الله. المرتد ممكن يرتد بأشياء أخرى كثيرة جدا معلومة، ماشي؟ فإذا أنا أقول لهم إحنا مش بسبب الحديث عن كفار أصليين، أنتوا دلوقتي بتتكلموا أن الرجل الذي قتله أسامة كان رجلا إيه؟ كافرا أصليا، فلما قال لا إله إلا الله عبر عن انتسابه لإيه؟ الإسلام. لكن احنا بنتكلم عن من كان ظاهره او هو ما زال مقرا بلا اله الا الله ولكنه ينكر ايه كثيرا من احكام الدين او يرتد بسبب اشياء اخرى غير لا اله الا الله. تمام. كيف احنا كده ايه واحنا قلنا قبل كده المساله دي في ان في فرق بين توبه او قبول الاسلام من الكافر الاصلي وقبول الاسلام من الايه من المرتد. الكافر الاصلي بينتسب الاسلام بالشهادتين وكده احنا بنحكم له الاسلام الظاهر ونلزمه بشرائع الاسلام. لكن المرتد لابد ان يرتد من عين الشيء الذي كان سبب في خروجه من الايه من الاسلام بالاضافه الى الشهادتين حتى نحكم له الاسلام مره اخرى. اظن كده احنا علقنا على حديث ايه ولاجل ذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم في روايات اخرى مثلا زي روايه البخاري روايه البخاري او النسائي قال صلى الله عليه وسلم من شهد الى اله الا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. وفي روايه امرت ان اقاتل الناس حتى اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وأن محمد عبد الرسول وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا. كل دي من الشعائر الظاهرة من الشعائر الإيه الظاهرة. لاحظ أن لم يذكر الشهادتين وكثيرا ما يذكر مع الإيه الصلاة. لا مانع بعد ذلك أن يذكر بعض أحكام الإيه الإسلام مثل أكل ذبيحة المسلمين. فإذا فعلوا ذلك حرمت عنينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين إلى غير ذلك من الروايات. آخر حديث بقى بنذكره وده له دلالة عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجل من الأنصار حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فصرّه صرّه عن يكلمه في السر. الرجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم إيه بينه وبينه في السر يستأذنه في قتل رجل من المنافقين. يعني الصحابي ده كان بيستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقتل رجلا من الإيه من المنافقين. فالرسول صلى الله عليه وسلم فجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على صوته عشان يسمع الناس. فقال لهذا الصحابي أليس أشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال الأنصاري بلى رسول الله ولا شهادة له. يعني هو كذاب منافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس أشهد أن محمد رسول الله؟ قال بلى يا رسول الله. قال أليس يصلي؟ قال بلى يا رسول الله ولا صلاة له ده منافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. لأن دول أظهروا شعائر الإسلام الإيه الظاهرة. أما كونهم منافقين فهذا أمر باطل فهذا أمر إيه باطل. فلأن المنافق إذا لم يظهر علنا ما في باطنه فنحن إيه نعامله بأحكام الإسلام الإيه الظاهرة. أما لو أظهر بقى ما في باطني علنا أظهر بقى النفاق علنية فده اسمه مرتد ولا يسمى حينئذ إيه منافقا. ولذا رأينا بقى قبل ذلك في حديث البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال إنما كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما اليوم فإنما هي الردة بعد الإيمان فإنما هي الردة بعد الإيه الإيمان. قلنا أن انعقد إجماع العلماء على أن الفرق بين الزنديق أي المنافق وبين الكافر هو أن الزنديق يستسيغ بالكفر والمرتد يعلن كفره والمرتد يعلن إيه؟ كفره. ولذا رأينا يعني ابن قدامة رحمه الله في المغني يذكر إيه؟ أن علي رضي الله عنه رفع إليه جماعة أظهروا جدا فاستتابه فأمر باستتابته ورفع إليه جماعة شهد عليهم الشهود أنهم زنادقة يعني سمعوهم وتأكدوا من حليب بأنهم يتكلمون بكلام كفر فيما بينهم ولا يعتقدون الإسلام في الحقيقة فأمر بإقامة الحد عليهم. فرجع عليهم في ذلك فقال أما هؤلاء اللي هم الأولانيين فأظهروا جدة علنا فاستتبتهم فما دول أظهروا الكفر علنا فإيه فاستتابه اعتبرهم كده مرتدين. واما هؤلاء فشهد عليهم الشهود العدول اللي هم المنافقين او الزندقه دول فاكدوا من زندقتهم وردتهم وشهدوا عليهم فانكروا فقتلتهم. فاذا الخلاصه ان الفرق بين الايه بين الرده وبين النفاق هو ان الرده تكون ظاهره والمرتد يكون ايه في الباطن. دي احنا كده يعتبر اتكلمنا كده عن ايه المسألة الاسلام والايمان، وقلنا في الخلاصة بقى فيها ان ايه، انه اذا اجتمع الاسلام شامل الايمان والاسلام، واذا ذكر الايمان وحده عني به الامران، واذا ذكر الاسلام وحده عني به الامران، واذا اجتمع انصرف الايمان الى الايمان الباطن والاسلام الى الاحكام الايه الظاهرة، الى الاحكام الظاهرة او الاعمال الظاهرة. وعشان كده يعني كان من بردك تأكيد، وقالنا مثلا في حديث البخاري وفد عبد القيس لما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم أمركم بالإيمان بالله وحده، بالإيمان بالله وحده، ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أتشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتقوم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوم رمضان وتجاهدوا وتؤدوا الخمسة من المغنم، وتؤدوا الخمسة من الإيه؟ المغنم. مع أن كل دي ظاهرة أحكام الإسلام فسمها إيه؟ الإيمان. يبقى زي ما قلنا كده ايه في المسألة، في رواية مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الاسلام صورا ومنارا ومنار الطريق، يعني الصورة دي يعني علامات، يعني صورا يعني ايه علامات، والمنار اللي هي برضك علامات الطريق. من ذلك يفصل بقى ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وان تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتأمر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتسليمك على بني آدم إذا لقيتهم، وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم. فكل ده ذكر في تعريف الإيه الإسلام. يبقى إذا ذكر الإسلام يشمل إيه الأمرين، إذا ذكر الإيمان يشمل الأمرين، إذا اجتمع افترق في المعنى. وقلنا برضك النقطة الثانية أن كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم إيه مؤمن. فإن قال قائل أن الله سبحانه وتعالى قال عن قوم لوط أو عن لوط عليه السلام وأهل بيته فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير قوم من غير بيت من المسلمين، نقول إيه بقى؟ نقول الأول هو ذكر إيمانه، فأخرجنا من كان فيها من الإيه؟ من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يبقى هم الأول ثبت لهم الإيمان، ثم بعد ذلك أثبت لهم الإيه؟ الإسلام. إنما ينفعش العكس، ينفعش الإيه؟ العكس. وصل؟ يبقى كل مؤمن مسلم، لكن ليس كل مسلم ايه مؤمن. احنا كده انتهينا المسألة دي، اكدناها بس عشان سبيل التأكيد، ونتكلم بقى مسألة تانية. شوف الوقت كده ثواني. مسألة تانية بقى ناخد بس حتى جزء منها كده، اللي هي مسألة حكم ترك جنس الأعمال، يعني حكم ترك الأعمال الصالحة بالكلية، حكم ترك الأعمال الصالحة بالايه بالكلية. قبل ما نتكلم عاوزين احنا رأينا طبعا ان العمل الصالح جزء من الايمان، وان الاجماع قد انعقد على ذلك. طبعا ذكرنا اول مرة الادلة كثيرة، وقول الشافعي وغيره بانه اجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم على ان الاعمال جزء من الايه من الايمان وداخلة في مسمى الايمان، وذكرنا ادلة كثيرة على ذلك الايه المسألة. قبل ما نتكلم على سيد حكم تاج جنس الاعمال، وأن الصحيح أن ذلك الأعمال الصالحة للكلية يكون كافرا، في بعض الناس تقول لك يعني هذا اللفظ لفظ محدث، كلمة جنس الإيه الأعمال. إحنا نقول المسألة هنا بسيطة جدا، لأنه كثير من ألفاظ العلماء ألفاظ اصطلاحية، ألفاظ إيه اصطلاحية. ما إحنا بنيجي نقول الإيمان الواجب ما ده لفظ محدث، عليك مع حتى تقسيمة الشرط والواجب والمستحب والمندوب والمكروه والحرام، كل دي ألفاظ محدثة، لكن معناها كمعنى ثابت في الكتاب والسنة، معناها ثابت في الكتاب والإيه والسنة. غير ملاحظة ملحوظة بسيطة، أن الإمام الشافعي رحمه الله نبه في كتاب الرسالة على أن القرآن والسنة لا يتحدثان بالطريقة الاصطلاحية التي يذكرها العلماء. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وقرأ عليكم الكفر والفسوق والإيه والعصية. هنا تلاحظ ربنا يقول وقالها إليكم والكفر والفسوق والإيه والعصية، وإن ربنا لما ذكر الشرك وذكر المحرمات في سورة الإسراء قال سبحانه وتعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. إحنا عارفين المكروه في اصطلاح العلماء معناه الذي لا يأسن فعله ويسب تابعه، الذي لا يأسن فعله ويسب إيه طيب زي ما نيجي نقول يكره أن يشرب الإنسان أو يأكل الإنسان وهو قائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب من قيام. فالذي يفعل المكروه لا يأثم، ولكن الذي يتركه تعبدا يثم. فهل معنى كده أن لما ربنا سبحانه وتعالى قال وقال إليكم الكفر والفسوق والعصيان أن الكفر مكروه، يعني الذي يفعله لا يأثم، أو الفسوق والعصيان مكروه إذا كان دي محرمات لذاتها بل الشرك مخرج من الملة، ماشي؟ الكراهية معنى الضغط، أن الله يبغض ذلك ولا يحبه. فرق بين المعنى الاصطلاحي، يبقى أنا لما أجي أتكلم كمعنى اصطلاحي هقول الكفر محرم، مش محرم يعني منهي عنه، يعني مش محرم زي المعاصي، لكن إيه؟ أي الذنب أعظم أن تجعل الله ندا وهو خلقك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما لأن أنا بتكلم هنا بلفظ اصطلاحي، لفظ إيه؟ اصطلاحي. إنما في القرآن والسنة نجد ولكن الله حبب عليكم الإيمان وقال عليكم الكفر والفسوق والعصيان. فنصل أن نقول إنه إيه كثير من اصطلاحات العلماء هي اصطلاحات حديثة، ولكن معناها والناتج منها موجود في الكتاب والسنة، والناتج منها موجود في الكتاب والإيه والسنة. إنما المصطلحات لو هنقول إن كل مصطلح لم يرد مباشرة فمعنى كده إن إحنا نسقط إيه عمد من الأحكام. لا، المقصود هل هذا المعنى موجود في الكتاب والسنة أم لا؟ سمينا بقى جنس الأعمال، سمينا ترك الأعمال بالكلية كما نسميها. طيب احنا بس بسرعة كده عشان الوقت هنقرأ الأول جملة من أقوال ابن تيمية رحمه الله من كتاب الإيمان الكبير، فيقول رحمه الله السلف اشتد نكيبهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان وقالوا إن الإيمان يتماثل الناس فيه، ولا ريب أن قولهم يتساوي إيمان الناس من أفحش الخطأ، بل لا يتساوي الناس في التصديق ولا في الحب ولا في الخشية ولا في العلم، بل يتفاضلون من وجوه كثيرة. وأيضا فيخرجهم اللي هم المرجئة العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب أيضا، وهذا باطل قطعا. فإن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا بالضرورة. وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان أخطأوا أيضا لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بالبدن. خلي بالك من حتة دي، يعني هو بيدور حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الصلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. يبقى لو القلب صالح يلزم منه صلاح الإيه؟ الجوارح حتما بنص الحديث. لكن ما ينفعش يبقى القلب صالح ويظهر أعمال فاسدة في الظاهر إلا في حال الإكراه، إلا في حال الإيه؟ يعني في دلالة معينة تمنع من ظهور هذا الصلاح على الظاهر، أن تكون هناك دلالة معينة تمنع من ظهور الصلاح الذي في قلبي على الإيه؟ على الظاهر، إما عجز إما إكراه، يبقى في عزل ظهر. فمن أظهر الكفر أو أظهر أو امتنع عن الأعمال الصالحة دون عزل دل على أنه يقابلها في قلبي مقدار معين، إما نقص إيمان وإما زوال إيمان بحسب نوع الشيء الذي تركه، بحسب نوع الشيء الذي إيه؟ الذي تركه. ويقول رحمه الله وليس المقصود هنا ذكر عمل معين، بل من كان مؤمنا بالله ورسوله بقلبه. هل يتصور إذا رأى رسوله وأعداءه يقاتلونه وهو قادم على أن ينظر إليهم ويحض على نصرة الرسول بما لا يضره، هل يمكن مثل هذا في العالم إلا أن يكون منه حركة ما إلى نصرة الرسول؟ هذا فمن المعلوم أن هذا ممتنع. يعني يقول يمتنع أن مثلا يقول لك أنا مؤمن إذا رسول الله، طب يا عم انصر الرسول، يقول لك لا ما مش هنصره. أنا أقول هذا كلام إيه افتراضي ولكنه ممتنع في الحقيقة. ويقول أيضا في عبارة قريبة من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لأجل الله سكتا، ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي الزكاة ولا يحج إلى بيته، هذا ممتنع. فهذا ممتنع. ولا يصدق هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح. يبقى إذا امتنع عن العمل الصالح بالكلية لابد أن يكون عنده في قلبه إيه؟ نفاق وزندقة وليس عنده إيمان صحيح. وكذلك يقول رحمه الله ولا يتصور في العادة أن رجلا يكون مؤمنا بقلبه مقرا بأن الله أوجب عليه الصلاة ملتزما لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به يأمر ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل ويكون مع ذلك مؤمنا في الباطن قط لا يكون إلا كافرا لا يقول إلا كافرا. ولو قال أنا مقر بوجبها غير أني لا أفعلها كان هذا القول مع هذه الحال كذبا منه كما لو أخذ يلقي المصحف في الحش أي في النجاسات ويقول أشهد أن ما فيه كلام الله أو جعل يقتل نبيا من الأنبياء ويقول أشهد أنه رسول الله ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب التي تنافي إيمان القلب. فإذا قال أنا مؤمن بقلب هذه الحال كان كذبا فيما أظهره من القول كان كذبا فيما أظهره من القول. وقال أيضا رحمه الله احنا يعني أخي قولنا نقف عنده ولهذا فرض المتأخر الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها وأن رجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع واستجيب ثلاثا مع تهديده بالقتل فلم يصلي حتى قتل هل يموت كافرا أو فاسقا على قوله؟ ويعتبر أن هذا كلام باطل ويقول رحمه الله هذا فرض باطل قطعا باطل قطعا فإنه يمتنع في الفترة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه وأنه يعاقب على تركها ويصبر على القتل ولا يسجد لله سجدة من غير أذن هذا لا يفعله البشر قط بل ولا يضرب أحد ممن يقرب وجود الصلاة إلا صلى إلى آخر كلامه. فالمقصود أن هو إيه يعني الجملة اللي هو بدور حولها أن عايز يقول أن افتراض امتناع الإنسان عن الأعمال الصالحة في الظاهر مع وجود الإيمان في باطنه هذا فرض ممتنع هذا فرض إيه؟ ممتنع لأن الإيمان في الباطن لابد أن يولد عملا في الظاهر لابد أن يولد عملا في الإيه؟ في الظاهر ودي مسألة إن شاء الله يبقى ناخدها بعد ذلك إيه؟ إن شاء الله المرة القادمة بقى التفصيل لها مسألة ارتباط الظاهر والباطن عند استيفاء الشهود وانتفاء الموانع دي هنفصلها إن شاء الله بإيه بأدلة جيدة بس رأينا إنه إيه؟ إنه زي ما هو ذكر انه يمتنع ان يكون الانسان مؤمنا في الباطن ويمتنع للاعمال الصالحه في الايه في الظاهر. ويقول ايضا رحمه الله وقد تبين ان الدين لا بد فيه من قول وعمل ان احنا قلنا الدين بيشمل الاسلام والايمان والايه والاحسان وانه يمتنع ان يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه او بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا لا صلاه ولا زكاه ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات ولو قدر أنه يؤدي الواجبات لا لأجل أن الله أوجب عليه مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث إلى من غير إيمان بالله ورسوله لا يقال إن هذا لم يخرج ذلك من الكفر. فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأعمال ولا يؤدونها فلا يكون رجل مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها. والمرجئة يرون أن اعتقاد القلب وإقرار اللسان هما تمام الإيمان. المرجئة عندهم إن إيه؟ إن كمال إن أصل الإيمان وكمال الإيمان أو تمام الإيمان هو أن يعتقد والقلب ينطق بإيه؟ باللسان حتى ولو لم يعمل شيئا. وأن بهما نجاة العبد في الآخرة. وأن بهما نجاة العبد في الآخرة. ولهذا أنكر الإمام أحمد رحمه الله على من قال هذا إنكارا شديدا واعتبره قولا خبيثا نعم نقف عند هذا القدر من النقطة ونكملها في المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. في سؤال بيقول هناك من الصحابة هناك من يقول إن الصحابة قتلهم من الزكاة قتال الفئة الباغية ولا يحكمون بجدة إلا على من ادعى النبوة. لا القول ده قول باطل. ليه بقى؟ الفئة الباغية ليست فئة مرتدة ويلاحظ أن الفئة القتال البغاة يختلف عن قتال المرتدين في وجوه. فالبغاة لا يبدأ المسلمون أو إمام المسلمين أو كذا بقتالهم إلا إذا هم بدأوا مستمرين بقتالهم، لأنهم يقتلون قتال دفع وليس قتال طلب. قتال دفع يعني لما هم يبدأون بقتال إحنا إيه ندافع عن نفسنا، لكن لا نطلبهم بالقتال ولا نبدأهم بالقتال. الحاجة الثانية أن في قتال المغاة نحن لا نزفف على جريحهم، يعني ما نبهز على اليوجح ولا نتبع مدبرهم كما فعل علي رضي الله عنه يوم جمل الصفين عندما قتل معاوية وأتبعه. هو ما كانش بيكفر معاوية وأتبعه، ولكنه كان يقتلهم قتال المغاة كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعمار تقتلك الفئة الباغية يا عمار، فلأنهم لم يكونوا قد ارتدوا عن الإسلام ولكنهم رفضوا مبايعة علي كإمام المسلمين. فنادى علي رضي الله عنه يوم الجمل الصفين بأعلى صوته ألا يزفف على جرحهم ولا يتبع مدبرهم، يعني اللي يجري سيبوه، اللي يدبر منهم إيه اتركوه، والذي يجرح لا تركزوا عليه لأن هو يقاتلهم دفعا لشجيهم فقط ولبغيهم على المسلمين. وصلى على قتل الفريقين، وصلى على قتل إيه الفريقين. لكن في قتال المرتدين نبدأ بقتالهم ونزفف على جريحهم ونتبع من جرى منهم. فإذا لا يقول إن أبا بكر والصحابة رضي الله عنهم قتلوا من الزكاة إيه قتال فئة باغية. ولذا حتى هو لما تمكن منهم قال لهم إما الحرب المجلية وإما السلم المخزية، فقالوا قد علمنا الحرب المجلية فما السلم المخزية؟ قال تشهدون أن قتلنا في الجنة وقتلكم في النار. طيب هو لو بيقتلهم قتال بغاء أشهد أن قتلهم في النار، والحديث رواه البخاري. هو أحد الإخوة بيقول أشير إلى نقطة في القاعدة التي ذكرت في الإيمان والإسلام، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ولو قيل أن صفة تلك القاعدة نقول إذا اجتمع اختص وإذا افترق اجتمع. ماشي، يعني كلامك دقيق. أنا طبعا أنا ذكرت كلام العلماء بالنص، ولكن كلامك إن شاء الله دقيق، يعني إنه إذا اجتمع الإسلام والإيمان يبقى اختص كلهم هما بإيه بمعنى. ماشي، يعني ملحوظة لغوية طيبة، يعني جزاك الله خير. في واحد بيقول ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنافقين هؤلاء الذين نريد عن قتلهم فلماذا قتلوا علي بن أبي طالب؟ هو عشان نقول المسألة دي عايز شرح الشيء، بس أنا أعود دلوقتي بعجالة. يعني النقطة الأولى إن بعض العلماء يرون أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين علله النبي صلى الله عليه وسلم قائلا بقوله حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وابن تيمية له رأي في المسألة، وهو في نقطتين. النقطة الأولى أنه يقول كان كثير من المنافقين يحدث منهم نفاق ولكن لا يقوم عليهم الحد الكامل في الشهادة، لا يقوم عليهم الحد الكامل في الإيه في الشهادة. وقال أيضا إن النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال المنافقين كان في بداية الإسلام وفي نهايته نسخ بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. ولكن فيبدو أن علي وده الظاهر يعني اعتبر أن الشهود لما شهدوا على هؤلاء الناس بالزندقة أي بالنفاق كان نتيجة أنه أظهروا ذلك فيما بينهم، فلما شهد عليهم أكثر من شاهد شهادة صحيحة من الشهود العدول اعتبر أن هذا إظهار للزندقة، وبالتالي إيه؟ يعني تبقى ردة، بس هي تبقى ردة مع كونهم بينكروا أمام الإمام، يعني بيروحوا قدام الإمام بإيه؟ بيقولوا إحنا ما إيه؟ ننقص ذلك، فاعتبر هذا تلاعبنا من هنا أمر بقتالهم، وتقول الجمهور والله تعالى. أنا بقى بصلى شوية إن شاء الله. في سؤال يقول ما الأدلة المترتبة على إيه من إسلامه إسلاما حكميا؟ هو إحنا طبعا في ملحوظة نسينا نقولها، ان احنا الذي يشهد لنا بالاسلام حكم، يعني واحد كافر مثلا وظهر منه الاسلام ونطق بالشهادتين، نحن نكف عن قتله. نحن نكف عن ايه؟ قتله. اذا كنا في موطن قتل، اذا كنا في موطن قتل. بس كما نبه العلماء قالوا يقيد حتى يتأكد من اسلامه. مش معنى كده ان احنا نتقوكم ممكن يكون بيكذب علينا فعلا ويقتل المسلمين بعد ذلك، ده احنا ناخده نسيب. والله صح التزامه باحكام الاسلام بعد ذلك والتزم شرع الاسلام وظهر حسن الاسلامي، خلاص حكمنا له الاسلام، استمر الامر، استمر الامر في معاملته بالايه؟ الاسلام. ظهر منه غير ذلك، خلاص نعمله غير ذلك. لكن احنا الاول وهلا بنكف عن ايه؟ عن قتاله ما دام ايه؟ قد اظهر لنا حكم الاسلام، ولكن بنحذر منه لغايه ما نتاكد من حقيقه الاسلام اللي هو التزامه وشرائع الاسلام ومواظبته على ذلك، او اقرا عليه عن الكفر نحو ذلك. طبعا في ملحوظه ان الكافر لو اظهر الشهادتين وظل مقيما على كفره فيحكم له الاسلام، لان احنا راينا في حديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وان محمد رسول الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم نعرف الحديث ده الله في شرط ايه؟ وكفر بما يعبد من دون الله. لان لو قال لا اله الا الله وظل مقيما على الكفر فهذا لا تعلم له ايه؟ علامه الاسلام. ولذا حتى فان الله عز وجل قال فان تابوا، اي تابوا من الايه؟ من الشرك. هو اظهر علامه توبته بظهر الشهادتين، انما لو اظهر الشهادتين وصلى متلبسا بكفر ما تجيش نقول ده تاب من الايه؟ الكفر. وصل كده؟ فان تابوا اي تابوا من الشرك واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. السؤال الاخير حق كده. النهارده الاسئله كويسه مش كتير. احنا ان شاء الله رب العالمين هناك بعض الاخوه يعني اقترحوا ان هو يجي بعض الناس يعطوا دروسا اخرى في الحديث وفي السيره، وانا ان شاء الله قريبا يعني انا اقترح عليكم اقتراح بس بعد ما نعدي جزئيه معينه ان احنا نبقى ناخد كل درس كده يعني ربع ساعه ثلث ساعه احاديث حديثا او حديثين بحسب الوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشرحه بحسب ما يفتح به الله عز وجل كنوع من التمرين. أنا في سؤال هنا أنا إيه يعني هقرأه عشان أشوف أنا فاهمه ولا لأ. أخت يعني تقول إنها تعرف بعض النساء المرجئة مدعيات السلفية وأخوتنا درسا في مسجد من المساجد، فهل يجب علي الذهاب إليهن والإنكار عليهن علما بأنها ويغلب على ظني أنهن لا يستجبن للدعوة بل ربما يحدث شيء مشغل بسبب هذا، فمن أولى في الإنكار عليهن أم السكوت؟ لا احنا عايزين نقول حاجتين. الحاجة الأولانية أن إنكار المنكر يكون لمن رآه أو حضره، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا رأى يبقى هو وقع الإيه؟ المنكر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عندي، باعتبار أن لو إنسان مستتر أو لا نراه أو غير ذلك فإحنا لا يجب علينا الإيه؟ الإنكار المباشر عليه. بخلاف بقى الإنكار العام، يعني إحنا مثلا عارفين إن في مثلا مشايخ بيقولوا كذا، ناس بيقولوا كذا، وعمر احنا متاكدين منه وتشوفه بقى في التلفزيون وفي الجرايد وفي كذا، ده برضه نوع من اعلان الايه؟ المنكر. بس انا الفرق بينه هو يكون اماني وانا انكر عليه، وبينه بيقولوا مثلا في التلفزيون او في اذاعه او بينكر عليا، فانا ايضا ممكن ارد عليه بطريقه عامه، مش لازم ان انا اروح له في ايه؟ في مكانه. انما لو حدث امامي يجب علي ان ايه؟ ان انكره. الحاجه الثانيه ان احنا عارفين ان فرق بين انكار المعصيه او انكار الكفر او غير ذلك وبين الانكار على اهل البدع. ازاي؟ أهل البدع عادة يكون عندهم شبهات، يكون عندهم إيه؟ شبهات. يعني مش مجرد أن أنت هتيجي تقول لواحد أن هذا الشركة أو أن هذا كفر أو أن هذا كذا هيسكت، لحاجة أنت عليك بقى يقعد يقول لك زي اللي يدخل مثلا البرلمان دلوقتي كحاجة مشروع مثلا، يعني يقعد يقول لك أصل دي فرصة هتضيع من المسلمين، ويبقى إحنا كده كسبنا المجال للكفار عشان يمسكوا هم اللائحة الإيه؟ التشريعية. ويوسف عليه السلام دخل عند الملك عشان إيه؟ يوصل أكثر ما يوصل، والنجاشي كذا وقت فعي. يعني هو مش هيئين، مش بخلاف بقى أنك تقول تكلم واحد يفعل منكرا محضا أو معصية أو كفرا صريحا أو كذا تكر عليه، مش هيجي يقول لك لا ده المعصية دي جائزة أو الكفر ده إيه جائز، وصل إن هو بيفعل الشيء يعني إيه يقلدها، زي ما يقول الشاطبي إن توبة المبتدع يعني إيه تكد، يعني المبتدع عادة لا يتوب من بدعته إلا أن يشاء الله. ليه؟ لأنه يتعبد بفعلها، لأنه يتعبد بها بناء على شبهات، بناء على إيه؟ على شبهات. فطبعا ده يؤدي إلى يعني إنه مش من السورة الإنكار على المبتدع، طبعا يجب الإنكار عليه قدر المستطاع، إلا إذا خشينا من مفسدة أعظم أو حدث هذا على منع، إذا جاء قدامنا يبقى لازم نرد إيه؟ نرد عليه. لكن إحنا مش مكلفين أن نذهب إلى المسجد مخصوص ونقول لواحدة أنت مبتدعة عشان كذا كذا كذا، ولكن نتلطف بطريقة أخرى. ما حكم النبي الذي ما حكم الذي يذهب يتحكم رأي منظر مثلا أخذت منه طب أنا في أخي سؤال ده أنا الذي كتبه لي عشان مش عارف أقرأ كويس يبقى يقابلني وأنا أجاوبه وشافه إن شاء الله بإذن الله، ماشي بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.